يا رب لك الحمد، استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. درس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع تفسير ما تبقى من سورة النور. يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. يخبر الله تبارك وتعالى أن من في السماوات ومن في الأرض يسبحون الله تبارك وتعالى، الإنس والجن والملائكة والحيوان حتى الجماد. والطير صافات يعني باسطات أجنحتها، وهي في هذه الحالة تسبح الله عز وجل. كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني الله عز وجل أرشد كلا من هؤلاء إلى عبادة الله تبارك وتعالى وإلى تسبيح الله تبارك وتعالى. والله عليم بما يفعلون، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء من ذلك، ولهذا قال: والله عليم بما يفعلون. عليك السلام. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. وبما أن الله عز وجل له الملك وله الخلق، فلا تنبغي العبادة إلا له سبحانه وتعالى، ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. ألم تر أن الله يزجي سحابا؟ ما معنى يزجي سحابا؟ يعني يسوق السحاب أول منشئها، أول منشئ السحاب يسوق الله عز وجل هذه السحاب، ثم يؤلف بينه، يعني يجمع هذه السحب بعضها إلى بعض، ثم يجعله ركاما، يعني يجعل هذه السحب متراكمة بعضها فوق بعض، فترى الودق يعني المطر يخرج من خلاله، يعني من وسطه، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. والبرد كما تعلمون قطع الثلج الصغيرة، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. في هذه الآية تفسيران: أن الله عز وجل يصيب من يشاء من عباده بهذا البرد رحمة منه وغوثا، ويصرفه عمن يشاء عقوبة لهم. وأما التفسير الآخر فيصيب الله عز وجل بهذا البرد من يشاء من عباده فيهلكهم به. الله عز وجل يهلك من شاء من عباده بهذا البرد ويصرفه عمن يشاء رحمة بهم. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يكاد ضوء سنا يعني ضوء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار من شدته ولمعانه. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وعليكم السلام. يقلب الله الليل والنهار كقول الله تبارك وتعالى يولج الليل في النهار فيولج النهار في الليل. ومعنى يقلب الليل والنهار يعني يدخل من هذا في هذا، يطول الليل ويقصر النهار، يطول النهار ويقصر الليل وما إلى هذا. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، يعني من أدلة عظمة الله تبارك وتعالى التي يراها أولو العقول والأبصار. والله خلق كل دابة من ماء، وهذا مظهر من مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى. الله خلق أنواع المخلوقات من ماء واحد، من ماء واحد. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه زي إخواني زي الحية، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين زي الإنسان والطير، ومنهم من يمشي على أربع كسائر الحيوانات. يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. وهذا من قدرته التامة وسلطانه العظيم أنه يخلق من الماء هذه المخلوقات التي تمشي على بطنها أو على رجلين أو على أربع. وأيضا يخلق الله ما يشاء، فهناك مخلوقات غير هذه المخلوقات يخلقها الله تبارك وتعالى. لا ينفعش أي حاجة خالص. لقد أنزلنا آيات مبينات، ضرب الله عز وجل في هذا القرآن الأمثال والحكم للناس ليتدبروا هذه الأمثال. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالذين يرشدهم الله عز وجل إلى تفهم وتعقل هذه الأمثال هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم. لقد أنزلنا آيات مبينات، يعني الأمثال والحكم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم يعرفنا الله تبارك وتعالى صفات المنافقين وأيضا صفات المؤمنين. أما عن صفات المنافقين فالله عز وجل يقول: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. الكلام هنا المعني به المنافقون، أقوالهم غير أفعالهم على الدوام، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، أي يخالفون أقوالهم بأعمالهم فيقولون ما لا يفعلون. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. حال المنافق إذا كان له حق وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحكم له، ودعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حاله في هذه أن يأتي مذعن ومنقاد لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا علم أن الحق ليس له إنما لخصمه فإنه إذا دعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى وأعرض وقال بل أذهب إلى فلان. قال الحسن رحمه الله: كان الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعة فدعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محق أذعن، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقضي له بالحق، وإذا أراد أن يظلم أو علم أن الحق ليس له، إذا أراد أن يظلم فدعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرض وقال انطلق إلى فلان أو فلان، فنزلت هذه الآيات: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وهذا الإعراض لا يكون إلا عن سببين، هذا الإعراض من المنافقين لا يكون إلا لسببين: السبب الأول الشك الذي في قلوبهم، السبب الثاني أنهم يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشا له يظنون أنه يظلمهم. قال الله تبارك وتعالى: أفي قلوبهم مرض، يعني مرض الشك، أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يخافون أن يظلمهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل أولئك هم الظالمون. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، ما معنى أم ارتابوا؟ ما معنى أم هنا؟ يبقى أفي قلوبهم مرض بل ارتابوا، بل بتنفي ما قبلها وتثبت ما بعدها، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، بل ارتابوا، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. ويعرفنا الله بعد ذلك صفة من صفات المؤمنين، ألا وهي أنهم إذا دعوا إلى أمر الله يأتمرون به، وإذا دعوا إلى النهي اجتنبوه، يخشون الله عز وجل فيما مضى ويتقوه فيما يستقبلون من أمورهم. وقال الله عز وجل عنهم أنهم هم الفائزون، فائزون بكل خير ويأمنون كل شر. قال الله عز وجل عن صفة المؤمنين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله، يعني في الأمر والنهي، ويخشى الله، يعني فيما مضى، ويتقه، يعني فيما يستقبل من أمره، فأولئك هم الفائزون، فائزون بكل خير وآمنون من كل شر. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. هذا أيضا صفة من صفة المنافقين، أنهم إذا أرادوا طاعة الله تبارك وتعالى أقسموا وحلفوا جهد أيمانهم بكل ما أوتوا من قوة أنهم إذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إلى الجهاد ليخرجن. قل لا تقسموا، يعني الطاعة ما هي محتاجة حلف، ولا محتاج قسم. طاعة معروفة، يعني ايه طاعة معروفة؟ طاعتكم معروفة أيها المنافقون هي قول بلا فعل، قول بلا فعل. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم، يعني بالخروج إلى الغزو، ليخرجن. قل لا تقسموا، من أراد أن يطيع الله فلا يقسم ولا يحلف. طاعة معروفة، سريتكم الكذب وطبيعتكم الكذب، طاعة معروفة رحمك الله، يعني طاعتكم هي قول بلا فعل. إن الله خبير بما تعملون، والله عز وجل خبير بمن يطيع ومن يعصي. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، عليه ما حمل من البلاغ وأداء الأمانة، وعليكم ما حملتم، يعني عليكم أن تقبلوا وتنقادوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، كما قال الله عز وجل إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وفي آية أخرى وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إذن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وإن توليتم عن الطاعة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ما حمل من البلاغ وأداء الأمانة، وعليكم ما حملتم من طاعة الله وطاعة رسوله والانقياد والقبول لهذا الدين. وإن تطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، والحساب على الله تبارك وتعالى. يقول الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. سؤال: هل فعل الله عز وجل ذلك؟ هل وفى الله عز وجل بوعده؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الجواب: نعم، وقد فعله الله عز وجل. يعني الله عز وجل مكن النبي صلى الله عليه وسلم من إقامة دولة بالمدينة، وقام بالفتوحات بعده أبو بكر وعمر، وفي عهد عثمان بلغت الدولة الإسلامية المشارق والمغارب، بل إن الدولة الإسلامية بلغت الجزر في البحار كصقلية وغيرها من الجزر، تم فتحها ونشر دين الله تبارك وتعالى في الآفاق. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، أن يجعلوا أمته خلفاء في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وتعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج المرأة من اليمن إلى الحيرة لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. وهذا من انتشار الأمن في دول الإسلام. أحسن مؤذن. التلاله. ناخذ بهذا المرض، ناخذ بهذا القول المرضي. الله اكبر الله اكبر. استنى مش مشكلة. الله أكبر الله أكبر. يعني إنما علي ما حمل يا حسين. إنما علي ما حمل يعني. ده تقول إيه؟ وسمعني؟ فإنما عليه ما حمل يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فشرط هذا التمكين أن يقوم العباد بعبادة الله تبارك وتعالى وأن لا يشركوا به شيئا. لكن قد يدال على دولة الإسلام وعلى المسلمين فيغلبهم الكفار أحيانا، وهذا لأنهم قصروا في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فلو أنهم عادوا إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لكان الوعد الذي وعد الله عز وجل بالاستخلاف في الأرض والتمكين وأن يبدلهم الله تبارك وتعالى من بعد خوفهم أمنا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، من خرج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فأولئك هم الفاسقون. لكن حتى يا عباد الله، لو أنه كان هناك إذالة على المسلمين في وقت من الأوقات، فإن المسلمين غالبون على الدوام بالحجة والبرهان، يعني غلبت المسلمين للكفار تكون على الدوام بالحجة والبرهان، أما القوات العسكرية وما إلى هذا فقد يتقهقر المسلمون بسبب ضعف اتباعهم لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إقامة الصلاة إخلاص لله تبارك وتعالى وعبادة له وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة إحسان إلى المخلوقين، فالذي يخلص لربه ويحسن إلى خلقه ويطيع الله ورسوله لعل ذلك يكون سببا في رحمته، ولعل الله عز وجل يرحمه بذلك. لا تحسبن الذين كفروا بالله وخرجوا عن طاعة الله تبارك وتعالى، خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوه، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، لا تحسبنهم يعجزون الله تبارك وتعالى، والله عز وجل سيعذبهم يوم القيامة أشد العذاب، وجعل دارهم ومأواهم النار، وبئس القرار وبئس المهاد. نقف عند هذه الآيات، وقد مررنا سريعا حول خبر الله تبارك وتعالى عن تسبيح الكائنات كلها لله عز وجل، وأن الله عز وجل أرشد عباده إلى صلاته وتسبيحه، وأن له ملك السماوات والأرض، فكان حقا علينا لما نعترف بأن الله له الملك أن نعبده وأن نفرده بالعبادة. ثم يصور الله عز وجل لنا صورة السحاب، يزجي سحابا يعني يسوقه أول منشئه، ثم يؤلف بينه يعني يجمعه، ثم يجعله ركاما متراكما فوقه بعضه فوق بعض، فترى الودق، يعني الودق يا شيخ مختار؟ المطر. ترى الودق المطر يخرج من خلال السحاب، يعني من وسط السحاب، وينزل من السماء من جبال فيها من برد. قالوا في هذا تفسيران: قد يرسل الله عز وجل البرد هذا رحمة على قوم، ويصرفه عن قوم لأنهم يعني لا يستحقون هذا الغيث. والتفسير الآخر أن الله عز وجل يرسل البرد لإهلاك هؤلاء القوم، ويصرفه عن من يشاء رحمة بعباده. يقلب الله الليل والنهار كقول الله عز وجل: يولج الليل في النهار، يعني يدخل هذا في هذا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: والله خلق كل دابة من ماء. هذا مظهر من مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى، أنواع المخلوقات كلها يخلقها من إيه؟ من ماء واحد، هذا ماء واحد، والله عز وجل يخلق منه أنواع المخلوقات كلها. لقد أنزلنا آيات مبينات، وهي الأمثال والحكم في القرآن يعتبر بها أولو الأبصار. ثم يقول الله عز وجل عن صفات المنافقين أنهم إذا كان لهم حق أذعنوا، وإن لم يكن لهم حق تولوا وأعرضوا. ثم يقول الله عز وجل عن صفات المؤمنين أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ويبشر الله عز وجل هؤلاء المؤمنين بأنهم هم الفائزون والمفلحون، الفائزون بكل خير، الآمنون من كل شر. ويذكر الله تبارك وتعالى حلف المنافقين وجهدهم في الأيمان أن يطيعوا الله عز وجل، فينبئهم الله عز وجل بما يعلم عنهم أنهم طاعتهم معروفة، يعني طاعتهم قول بلا فعل، وإن تولوا عن طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الرسول عليه ما حمل من البلاغ، وعليكم ما حملتم من قبول أوامر الله ودين الله تبارك وتعالى. وعد الله الذين آمنوا بالاستخلاف في الأرض والتمكين والأمن والأمان بشرط عبادة الله تبارك وتعالى وعدم الإشراك به. وتعلمون حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ حق الله العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ثم يقول الله تبارك وتعالى لنا بعض الأوامر التي تستجلب رحمته: أقيموا الصلاة بإخلاص لله، وآتوا الزكاة إحسانا إلى الخلق لعل الله عز وجل يرحمكم، ولا تحسبوا أن الكافرين يعجزون الله تبارك وتعالى، بل يعذبهم أشد العذاب يوم القيامة، ومأواهم النار ولبئس المصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.